الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أخوتي وأخواتي مع حلقة جديدة من برنامجنا أيام مع الحبيب. نحن طبعا في هذه الحلقة في السنة السابعة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في أواخر هذه السنة. في آخر السنة أراد النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعتمر عمرة القضاء وفقا لبنود المعاهدة اللي وقعوها في صلح الحديبية، مو أنه يرجع السنة السادسة ويعود إلى مكة في السنة السابعة. فصار تمام سنة، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام هو والصحابة ب1500 من الصحابة النساء والرجال من أجل عمرة القضاء. طبعا كانت قريش مستعدة سلف وعارف الموعد، فأمرت وأخلت مكة كلها، بالذات الحرم أخلته من الناس، أمرتهم أنه تتركوا مكة كلها من أجل النبي عليه الصلاة والسلام يدخل. يعني مو كرم أخلاق منهم، لا، لكن ما بدهم يشوفوا الضعفة أو العامة في الناس، ما بدهم ياهم يشوفوا النبي عليه الصلاة والسلام هو داخل بعزه وبالمسلمين حواليه وبنداءاتهم وتلبيتهم. من أجل ذلك بدهم يمنعون، لكن عامة الناس ما استجابوا وظلوا بحرم مكة. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام هو والصحابة، وتصوروا بقى دخولهم بعد غياب 7 سنوات عن مكة. 7 سنوات وهم بعيدين عن مكة، مخرجين بالقوة والقهر عن مكة، أهل مكة عم يحاربون من بعيد لبعيد ووجههم بوجه، وقتل وضرب فيهم أشكال وألوان من أنواع التعذيب. بعدين الله أظفرهم بهدفهم وبغايتهم وجاءوا إلى الكعبة، فدخلوا مهللين مكبرين، الله أكبر الله أكبر، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، يكرروا لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فالأصوات لحالها جعلت مكة ترتج كلها، جبال مكة كلها الصدى يتردد فيها، الناس كلها تأثرت وجسد كله يشع ويقشعر من سماع أصواتهم هم بهذه الحال وفي طوافهم حول الكعبة. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بلال: يا بلال اصعد إلى ظهر الكعبة وأذن فوق الكعبة. يا الله، شوفوا الموقف، ما أعظمه! بلال هذا المعذب، هذا اللي كان يقتلوه أبو جهل وأمية بن خلف، هذا اللي كان يجروه على صحراء، على رمال الصحراء، هذا اللي كان يلبسوه دروع الحديد، هذا اللي كان ينادي أحد أحد وكانوا يخرسوه ويسكتوه، الآن بأعلى صوته على ظهر الكعبة عم ينادي الله أكبر الله أكبر. هذا كان له تأثير كبير بنفوس الصحابة. هذا مو نصر، هذا مو فتح. لو كان النبي دخل السنة الماضية وهن مأهورين منه المشركين وهن غضبانين وهن مليانين حقد وغيظ وما كانوا سمحوا له يدخل، أما الآن دخل برضاهم وبأمن وبأمان، ودخل عليه الصلاة والسلام بهذا الشكل وأذن بلال هذا الأذان. طبعا الأصنام موجودة، ما دقروها أبدا ولا حركوها، وهي 360 صنم حول الكعبة وداخل الكعبة وفوق الكعبة. هذا لسماء إذا وقته، كله أجل بكتاب، لحتى يجي وقته كله بيجي من عند الله تعالى بأمر. فطافوا وخلصوا، وثلاث أيام النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد أنه يلتقي مع زعماء مكة، سواء سرا أو جهرا، مين له تأثير على الناس يسيء فيه بنقاشات بحوارات، يطرح عليهم النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام بكل لطافة وبكل تسامح، وهن اللي عذبوه، وهن اللي ظلموه، وهن اللي أخرجوه. بعد ما انتهوا 3 أيام، حتى أنه النبي عليه الصلاة والسلام كمان خطب بنت زعيم من زعمائهم، ميمونة بنت الحارث. ميمونة بنت الحارث اختا للبنات اللي قلنا اللي هن 5 بنات: لبابة بنت الحارث وهي ميمونة اختن، وأسماء بنت عميش، وسلمى بنت عميش زوجة حمزة، وزينب بنت خزيمة اللي توفيت عند النبي عليه الصلاة والسلام، والآن ميمونة بنت الحارث الأخوات لأم اللي قلنا أن أم هند بنت عوف أكرم الناس وأصهارا. فخطب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النية أن الزواج ثاني يوم رابع يوم، فهو الاتفاق 3 أيام فقط. فبعد ما انتهى اليوم الثالث، بعثوا قريش أغلظ رجل فيهم إذا النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: انتهى عقدك وعهدك فاخرج عنا. فالنبي تبسم، قال له: طيب، فما رأيك لو أبقيتموني فقط يوم واحد وعرست فيكم، عملت عرسي بكرة وصنعت لكم وليمة ودعوتكم جميعا تأكلوا من الوليمة؟ قال له: لا حاجة لنا إلى طعامك، اخرج عنا، جاي تورطني بأكل، يلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة ضغطوا طبعا من هيك جواب، لكن النبي قال صدق، هذا العهد الوعد احنا قلنا ثلاث ايام ثلاث ايام. فخرج النبي عليه الصلاه والسلام وخرج الصحابه كلهم من مكه بعد ثلاث ايام، لكن ما بعدوا كثير على حدود مكه، اقاموا الخيام معسكر وعملوا معسكر كثير. ثاني يوم وصلت ميمونه العروس واقام النبي الولائم واقام الحفل الفرح وعزم كل اهل مكه، فكلهم تركوا مكه وخرجوا الى الوليمه، فبين اكلوا فرحوا لهب ومرح شعروا انه قديش النبي كان لطيف مع قومه، قد ايه النبي اراد يدخل السرور الى قلب قومه اللي اذوه واللي عذبوه واللي لاخر حد عم يتغالطوا معه ويطردوه من البيت الحرام. فعلى هالاساس تزوج النبي عليه الصلاه والسلام ميمونه وانتهت عمره القضاء وعادوا الى مكه. في خروجهم اثناء خروجهم شاف سيدنا علي بن ابي طالب بنت حمزه. حمزه طبعا اللي استشهد باحد، وهي وامها سلمى كانوا بمكه، فلما شافها سأل النبي قال يا رسول الله على من نترك بنت عمنا بين أظهر المشركين؟ لمن ناخذها؟ هي نحن أولى فيها، وبالذات سيدنا علي إنه ابن عمي، حمزة عمي وهي بنت عمي، أنا وين بدي أتركها؟ فباخذها. فسمع الكلام من زيد بن حارثة فقال يا رسول الله حمزة أخي، كان النبي آخى بيناته، هي بنتي أنا باخذها. يعني عم يتقاتلوا بين بعضهم لياخذوا البنت يربوها اليتيمة. هي أخلاق المسلمين، هي أخلاق العرب اللي كانوا عليها بحب وإلاف لليتيم وتآلف مع الطفل الصغير اللي هو ابن عم أو ابن قبيلتهم. فجاء جعفر ابن أبي طالب قال يا رسول الله بنت عمي. جعفر هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهي بنت حمزة، إذا هي بنت عمي حمزة وأنا أولى فيها. ليه؟ لأنه أمها أخت زوجتي، أمها اللي هي سلمى أخت زوجتي اللي هي أسماء بنت عمير، فأولى أن تكون عندي. فثلاثة تنازعوا فيها، فالنبي حكم بيناتهم قال هي لخالتها لأن الأم خالت فأعطاها لجعفر، لكن أرضى كل واحد فيها. فقال لعلي يا علي أنت مني وأنا منك. ففرح علي بهالكلمة كثير وهالشهادة من رسول الله. ويا زيد قال لزيد أنت مولى الله ومولى رسول الله، ففرح زيد فيها. أما جعفر فقال له أشبهت خلقي وخلقي، كان هو بالشكل بيشبه النبي عليه الصلاه والسلام، وباخلاقه كمان بيشبه النبي. فمن فرحه جعفر قام وصار يحجل حول النبي عليه الصلاه والسلام، يحجل انه هيك واحد يقفز قفزات على ايقاع، يعني مثل بين الهروله والرقص يعني. فالنبي استغرب ما هذه الحركه يا جعفر؟ قال كان ملك الحبشه اذا ارضى احدا قام فحجل له. فهي عادة بالأحباش هو تعلمها سيدنا علي سيدنا جعفر من بلاد الحبشة وفعلها حول النبي عليه الصلاة والسلام. إذا تحققوا من وعد الله تعالى ومن فتح الله تعالى المبين. فلما خرجوا من مكة وشافوا وهن عادوا بهالمشاعر العظيمة الجميلة بالتأثير اللي أثروه في قلوب المشركين، كثير منهم بدأوا يعيدوا فكرة ويعيدوا رأيهم بالإسلام بعد ما شافوا هالشيء هذا، فشعروا فعلا بأن هذا هو الفتح اللي الله عز وجل وعدهم إياه. دخلت السنة الثامنة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولاحظوا بقى صار كله أمان واستقرار وهدوء. انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من حرب المشركين، انتهى من أعداء اليهود، وبعد كتب للملوك كله من أجل الدخول في الإسلام، لكن إلا ملك واحد رد برد سيء وقتل الرسول اللي هو ملك البصرة، مع أنه هو عربي للأسف يعني لا كسرى قتل الرسول ولا هرقل قتل الرسول ولا المقوقس ولا النجاشي، هذول كلهم معرب، لكن الوحيد العربي اللي هو بنعتبره عميل لدولة الروم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام فكر بحرب هذا الملك اللي هو تابع للروم، وهو عارف النبي أنه معركة كبيرة، يعني مو هو بيقاتل بس ملك العربي، بيقاتل الروم كله، لأنه هو مندوب الروم على البلاد المناجرة اللي كانت بشمال الجزيرة العربية اللي هي بجنوب بلاد الشام، ومنها كانت معركة مؤتة. لكن الأمان والاستقرار ما بيدوم للإنسان في الحياة أبدا ولا الهدوء، فلابد من الامتحانات تلو الامتحانات، ولابد من المحن والأزمات. ففي أول هذه السنة توفيت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من قبل توفيت مين؟ رقية بنت النبي أيضا عليه الصلاة والسلام، الآن توفيت زينب. على فكرة على حياة النبي عليه الصلاة والسلام توفى كثير من أولاده هنعبدهم إن شاء الله بالحلقة الأولاد. بالنسبة لبناته وصبيانه وأحفاده حتى أكثر من 12 واحد توفوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. في وفاة زينب وجد النبي عليه الصلاة والسلام واقف على القبر وهو حزين ومهموم، ثم نزل في قبرها عليه الصلاة والسلام، ثم ازداد حزنه وهمه أكثر. بعدين بتقول الراوية اللي شايفته إن ثم سري عنه، سري عن النبي عليه الصلاة والسلام، فسألوه قال نظرت إلى القبر ونظرت إلى ضعف زينب، زينب امرأة ضعيفة، وهذا القبر كيف يستقبل يا ترى؟ قال ولقد ضغطها ضغطة سمعها أهل الخافقين. ضغطة القبر، استعد لضغطة القبر. إذا كنت صالحة ممكن يضمك القبر ضم لطيفة ويقول لك أهلا وسهلا فيك، لكن إذا كنت عاصية وكنت مجرمة ممكن يضمك ضمة يكسر عظامك فيها. فعرفي إنه أمانة نزلة قبر، ما بدي هلأ شبكوا، أنا ما بهمني شبكوا، بهمني تصلحوا في حياتكم، بهمني تشوفي قدامك مراقبة الله تعالى ومراقبة رسول الله اللي عم يطلع عليك وعم يشوفك. النبي بيشوفنا على فكرة وعم يشوف كل أيامك، عرضت علي أعمالكم إلى يوم القيامة. فالنبي شايفك، يا ترى أيامك مثل أيام النبي؟ يا ترى جهادك مثل جهاد النبي؟ يا ترى صبرك مثل صبر النبي؟ يا ترى أخلاقك مثل أخلاق النبي؟ عطائك، كرمك، حبك، طاعتك لأمك، محبتك لأمك مثل محبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فهذا اللي بدنا نثبته، وهذا اللي بنجيكي من ضغط القبر. النبي عليه الصلاة والسلام إذا في هذه السنة ودع زينب رحمة الله عليها ورضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولكن استقبل خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعثمان بن طلحة، جاءوا ثلاثة مسلمين وأسلموا أمام النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا كانت هذا نصر كبير للمسلمين وكانت هزيمة كبيرة للمشركين. إسلام ثلاثة من زعماء قريش كانوا خالد بن يجهزوا ليكون الزعيم بدل أبو الوليد، فسبحان الله الله هدى خالد بن الوليد ودخل في الإسلام. تكلمت أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد غزو بلاد الروم وكانت غزوة مؤتة، فطبعا غزوة مؤتة كان عدد كبير 3000 مقاتل خرجوا، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم أولا زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. خرجوا إلى المعركة وبفضل الله تعالى أو بكرم الله تعالى استشهدوا للثلاثة. ليه؟ لأن المعركة كانت غير متكافئة ولا بشيء من الأشياء. صح 3000 من المسلمين، لكن الروم 100,000 رومي خرجوا، و100,000 من العرب الموالين للروم، صوروا 200,000 مقابل 3000. لذلك لما القواد الثلاثة استشهدوا اختاروا المسلمين خالد بن الوليد وجعلوه هو القائد. خالد بسفارته وبراعته أمن انسحاب الجيش وعاد إلى المدينة. لكن هون بقى أنا شو بهمني من كل هذه؟ سيدنا جعفر ابن أبي طالب. جعفر ابن أبي طالب ما له سنة راجعة فقط من الحبشة، وقلنا بالسنة السابعة عاد من الحبشة هو وأسماء بنت عميس، يعني لسه ما استقروا، لسه ما شعروا بالأمان، لسه ما شعروا بحلاوة الحياة. سنة واحدة إلا كان استشهد سيدنا جعفر. فبتحدث أسماء بنت عميس زوجة جعفر إنه كيف بعد استشهاده جاء النبي ليزورهم في بيتهم ويخبرها بخبر استشهاد جعفر. تقول أسماء أصبحت في اليوم الذي أصيب فيه جعفر وقد دبغت 40 إهابا وعزمت عزيمي وأخذت بنية فغسلتهم ودهنتهم دهن يعني الطيب، طيبتهم وعطرتهم. فجاء دخل النبي عليه الصلاة والسلام فقال لي أين بني جعفر؟ فأتيت بأولادي، فتقول فأخذهم فشمهم وضمهم وقبلهم وبكى صلى الله عليه وسلم. فهي طبعا لما شافت المنظر شعرت أنه في شيء، قالت يا رسول الله لعل بلغك شيء عن جعفر؟ قال نعم، قتل جعفر اليوم. فكان الخبر وصل للنبي عليه الصلاة والسلام بيوم مقتل جعفر، فقامت تصرخ من أسماء بنت عميس زوجة جعفر، وقلنا أنه أسماء كانت كل الوقت بالحبشة هي وجعفر، يعني ما قدرت قاعدة في أمان واطمئنان غير سنة واحدة مع زوجة ومع النبي عليه الصلاة والسلام ومع المسلمين ومع أولادها، حتى فقدت زوجة في هذه المعركة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقولي هجرا يا أسماء، ولا تضربي صدرا، لا تفعلي من أعمال الجاهلية وتضربي وتأثري بنفسك، ولكن تسلبي ثلاثا، يعني ثلاث أيام معلش احزني شو ما بدك، لكن ما تعملي شيء مما كان يفعله الجاهلية. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام، جاي فاطمة كانت سمعت بالخبر، وبكت فاطمة أمام النبي وتقول: وا عما صارت تندب عما رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: على مثل جعفر فلتبكي الباكية. يستحق أن واحد يبكي على إنسان مثل جعفر عليه رضوان الله تعالى وسلامه. إذا انتهت الآن، نحن ما زلنا في السنة الثامنة. في هذه السنة كانت خزاعة داخلة مع حلف النبي عليه الصلاة والسلام كما بتعرفوا، وبنو بكر داخلين مع حلف أبو سفيان أو حلف قريش. فبني بكر اعتدوا على بني خزاعة. بني خزاعة التجأوا إلى الحرم وإلى قريش، فبدل قريش ما تساعدهم تدافع عنهم، فقامت ساعدت بني بكر وقتلت في بني خزاعة. تقول ميمونة، ميمونة اللي تروي الحديث، شوفوا كل المواقف فيها المرأة، مثل ما بديت في أول حلقة، المرأة كانت منذ مهد الرسالة وإلى اليوم إن شاء الله على سنة رسول الله، وأيامها مع أيام النبي ومثل أيام الحبيب المصطفى إلى ما شاء الله تعالى. فتقول ميمونة: كان النبي عليه الصلاة والسلام عندي يتوضأ، فسمعته يقول: لبيك لبيك لبيك، نصرت نصرت نصرت. نظرت ميمونة: ما في حدا، النبي معني عبد الله. قالت: يا رسول الله، أتحدث أحد؟ قال: نعم، هذا راجز بني سعد يخبرني بأن بني سعد، يعني اللي هن من خزاعة، يخبرني بأن بني بكر اعتدوا عليهم وجاي يطلب مني المعونة والنصرة. راحت الوقت ما شافت فيه، شفنا ميمونة لبعد ثلاث أيام. بعد ثلاث أيام ما سمعت إلا وهي في المسجد، وهن الناس كلهم في صلاة الصبح، في صلاة الفجر، جاي هذا غاجز، يعني الشاعر اللي بيقول بحر الغزل، وهو عم يردد قوله: يا ربي إني ناشد محمدا، حلف أبينا وأبيه الأكلدا، إن قريشا أخلفوك الموعدة، ونقضوا ميثاقة المؤكدة، هم بيتونا بالوسير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي طبعا نفس الرؤية شافة بالحقيقة مو بالمنام قبل ثلاث أيام لما حدثت عنها ميمونة. فالنبي ما زاد أن قال له: نصرت فقط، بس قال له نصرت وانتهى. هو رجع إلى بلده، والنبي قام عليه الصلاة والسلام بعد كم يوم بدأ بالاستعداد ونوى بفتح مكة. إذا قريش نقضت الصلح وخانت العهد، وأنا هلأ بحق لي أدخل على قريش، وما حدا بيقدر يمنعني لا العهد ولا الوعد اللي أنا واعدهم إياه. طبعا الخبر وصل لأبو سفيان، وعرف أبو سفيان بأنه هم أخطأوا بهذا العمل، فدغري جاء إلى المدينة فورا من أجل أنه يحاول يمدد الصلح، يحاول يشوف شو صار. لكن بقى كان موقف المرأة كثير جميل، بنت أبو سفيان اللي هي أم حبيبة، دخل أبو سفيان عليها، فلما شافت داخل قامت دغري وطوت فراش النبي وقامته على جنب. فقال أبو سفيان: يا بنية، أرغبت عني بهذا الفراش أم رغبت بهذا الفراش عني؟ يا ترى ليش أنت بعدت السرير عني؟ يعني أنا أكبر عظمة وجاه وأجر إني أقعد عليه، ولا هو أكبر أجر مني؟ فقالت: بل هو فراش رسول الله وأنت مشرك نجس. لأبوها ومين؟ أنا قال أبو سفيان. لكن عزة الإسلام وقوة الحق، المرأة على حق تتكلم بقوة، انت مشرك وعم تحارب الرسول بعدك على فراشه؟ لا، هذا فراش زوجي، فراش رسول الله عليه الصلاه والسلام. فحاول ابو سفيان انه قال تتشفع له، اذا ما جلسته على فراشه حتتشفع له؟ فما شفعت له. فخرج على فاطمه: يا فاطمه تشفعين، يا فاطمه خلي ابنك يجير بين الناس. قالت: ما بلغ ابني ان يجير بين الناس، ثم انه لا يجير على رسول الله احد. ما في حدا بيقوم بيقول والله انا اجرت بين الناس، اذا النبي بده يقرر قرار ابني هذا الحسن ولا الحسين بده يقوم يعمل جوار على رسول الله. فرفضت فاطمة، فرجع أبو سفيان وهو لا يدري يا ترى شو ناوي النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا النبي بهذا الموقف نوى فتح مكة، وأمر الناس أن تجهزوا. لوين؟ ما تكلم، الناس ما لعرفان شيء، تجهزوا. في ناس شكوا أنه قد يكون قاصد فتح مكة، لكن لما أخفى النبي الأمر حتى عن زوجته وحتى عن أقرب صديق له وحتى لأبو بكر ما قال. فجاء أبو بكر إلى عائشة زوجة النبي وأحب نساءه إليه، فسأل: أين يريد رسول الله؟ ما أخبرتي؟ قالت لا والله ما أخبرني. لا أبو بكر عرفان ولا عائشة عرفانة وين وجهة النبي، ولكن قال لنا تجهز، فجهزنا. خرج النبي ب10,000 مقاتل، بس لوين خرجوا؟ قصدوا في طريق بلاد الشام، شمال المدينة، ومشي 3 أيام على طريق الشام. فشو ظن الناس؟ إنه خلص رايح يلاقي الروم، يمكن انتقاما لغزوة مؤتة واللي قتلوا. وصل الخبر من الجواسيس لقريش إنه اطمئنوا واهدأوا، النبي قاصد بلاد الشام، ما له قاصد مكة. فبعد 3 أيام وقف الجيش وضرب حراس على الجيش كله، ما يطلع أحد منهم، ما يدخل أحد إلهم، والتفتوا واتجهوا إلى مكة، وعودوا بالاتجاه إلى مكة. فعرفوا كلهم إنه النبي قاصد مكة، لكن ما في يوصل خبر إلا الخبر اللي فعله حاطب. ما في وقت تحكي هلا عنه، حنعتبر إنه وقتنا بس خاص بالنسبة للمواقف النساء في هذه السيرة اللي هي سيرة رسول الله وأيام مع الحبيب. المهم في طريق سفر الجيش من المدينة إلى مكة بيحصل موقف مع أم سلمة، بيجي أخوها عبد الله بن أبي أمية، وبيجي أبو سفيان بن الحارث ابن عم النبي، غير هذا أبو سفيان بن حرب، بيطلبوا من أم سلمة تتشفع لهم. جاي المسلمين وجايين لا يطلبوا شيء، لكن خلص مستسلمين. فالنبي بالبداية رفض، لأنه هذا أخوها لأم سلمة، هو اللي قال له والله لو طحت سلم وتطلع على السماء وبتنزل 4 ملائكة يشهدوا إنك نبي، ما تظن إني بآمن فيك. فقال له ابن عمي صهري هو اللي تكلم فيما تكلم، فرفض يستقبله. لكن ظلت أم سلمة تتشفع له حتى أسلم هو وأبو سفيان. فاستمر في طريق، في طريق جاء العباس رضي الله عنه وأرضاه، كان مهاجر خلص بقى، ما عاد بده يقعد بمكة، وإنه هو مسلم من قبل، هو أم الفضل، أم الفضل أصلا أول وحدة أسلمت بعد خديجة. فهن وطالعين في طريق الهجرة وجدوا الجيش في الطريق، فانضم العباس مع النبي ورجع إلى مكة، بينما زوجته جاءت إلى المدينة. لما وصل مكة خافوا أهل مكة من هذا العدد الهائل من الجنود، وخاصة أن النبي أمرهم يشعلوا نيران كثيرة. شو كان هدف النبي وغايته؟ هدفهم أنه يرعب قريش ويخليهم يستسلموا من دون حرب. النبي ما بده حرب، النبي ما بده سفك دماء، بده يستسلموا بأسهل ما يمكن وأسهل الوسائل الممكنة. فهون بعث العباس خبر لأبو سفيان أنه اطلع واستأمن النبي واطلب منه الأمان لحتى ما يدخل عليكم بحرب. فجاء أبو سفيان وأخذوا العباس وأمنوا وأدخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. لما دخل العباس ومعه أبو سفيان على النبي عليه الصلاة والسلام، جلس بقى النبي من أجل أنه يحاوره ويحاول معه. يا أبو سفيان، أما أنا لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ يعني لآخر لحظة والنبي عنده أمل وعنده روح أنه يدخل أبو سفيان في الإسلام، مع أنه لو غيره ظفر فيه بهيك حالة لقطع راسه لسلق جلده. قديش أبو سفيان؟ 20 سنة عم يحارب النبي، 20 سنة، وكان سبب كل مآسي النبي عليه الصلاة والسلام، بالطائف ولا بأحد ولا بقتل أصحابه. فمع ذلك عليه الصلاة والسلام ما أراد لأبو سفيان إلا الخير والإيمان. فقعد كل الليل يقنعه، حتى أبو سفيان آخر شيء قال له والله لو كان هناك إله غير الله لأغنى عني بعد، يعني بعد كل شيء أكيد أنا خلص آمنت ما في غير الله، ودول الأصنام كلهم ما لهم فائدة. فقال وأنا يا أبا سفيان أما تشهد أني رسول الله؟ قال أما هذه ففي النفس منها شيء، لسه يعني مفسر. فمد رأسه سيدنا عمر قال له لو قطعنا رأسك لزال الشك وخلصنا منه، لكن النبي تركه مع ذلك. فاعتبر أبو سفيان يعني هف أنه ظاهريا أسلم. فقال النبي لأبو سفيان النجاء النجاء يا أبو سفيان، روح لعند قومك وأمنهم وقول من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل بيته وأغلق عليه بابه فهو آمن. يعني النبي ما بده حرب، يا جماعة استسلموا، حاجة بقى يا جماعة حاجة تحاربونا، احنا آمننا، ما بكون تآمنوا انتوا أحرار لا تآمنوا، لكن اتركونا بقى نظهر دين الحق والدين الله ونقضي على الأصنام والأوثان والخرافات اللي انتوا عايشين فيها. فراح أبو سفيان وقف ونادى من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. مين بقى هون آمن؟ البطلة الغيورة هند من طاقبة زوجته آمت له ومسكته قال من شواربه وصارت تجره وقالت له اقتلوا هذا الحنيف الدسم الأحمد، هذا هالسنين هالمدهن، هذا هالزق السمن اللي ما بيفهم الأحمق، اقتلوه. ف فقال له لا تغرنكم هذه، والله جاء محمد بجيش لا قبل لكم به، فمن دخل بيته فهو آمن. فالناس كلها هربت فاتت على بيوتها، ودخلوا على الحرم ودخلوا على البيوت، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة آمنا مطمئنا. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. عفوا دكتورة، حدثت ذكرتي بقصة أهل الحبشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمح لسيدنا جعفر أنه يحجل رجل أهل الحبشة مع أنه هي عادة أجنبية. طيب وإن كان عادة أجنبية، يعني إحنا فعلا هو جعفر جايب هالعادة من بلاد أجنبية، حتى من بلاد مصرانية، يعني ما هم مسلمين ولا عرب حتى، لكن إذا كانت عادة حلوة ومفيدة ومباحة لما؟ يعني إحنا منقلد الغرب، منقلد الأجانب بما يناسب شرعنا، يعني موضة جديدة طلعت، مو كل موضة بناخدها ولا كل موضة بنرفضها، ناخد هالموضة هي ومنقيسها على شرعنا، بتناسب ديننا، بتناسب عقيدتنا، بتناسب شرعنا، ناخدها، ما بتناسب نرفضها. حتى أسمع حديثك أثار انتباهي إنه وفاء العباس لأبو سفيان مع إنه كان عم يؤذي النبي ومع إنه سبب له كثير، فشو سبب هالوفاء إنه أخذوا أمنوا أخذوا على الخيمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صحيح. يعني شوفي هذا سبب وفاء، ومنقول سببين. السبب الأول إنه أبو سفيان زعيم وإله مكانته، صح هو نحن شفنا منه الوجه الأسود، خليني أقولك يعني اللي دائما في حرب وفي عداء، لكن بنفس الوقت في بذرة خير وفي أعمال صالحة، لذلك كان العباس يتمنى انه يكسب هذا الرجل. فشوفي قديه صبر عليه، مثل ما صبر النبي، ما النبي لاخر لحظه وهو عم يدعي ويهديه، كذلك العباس صبر عليه. كما انه هذا تعامل انساني، يعني ولو كان انسان كافر، اذا كان عنده قيم، عنده خلق، عنده كرم، عنده شخصيه، فنحن بنحاول نستنيره. شكرا لكم، شكرا لحضوركم اخوتي واخواتي، كل الشكر لكم. واحب ان اذكركم انني معكم اليوم ان شاء الله على المنتدى من الساعه 11 ليلا الى 1 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة. أتمنى أن أرى مشاركات منكم ومداخلات واقتراحات جديدة، وكل الشكر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.